الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. باب قوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أرخصهم. فما لكم تشويد تاسو لرا في المنافقين فئتين تاسو المنافقان مبارك ودليي والله أرخصهم الله واپس کړی دی بي. قال ابن عباس بددهم ارکسهم معنا کوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی بددهم الله دوی ټوټه کړی دي. بدد په معنا د ټوټه کولو سره راځي. حرقهم فئه جماعه فئتان ذکر شو الى تسميه فئتنا او فئه دا جماعت لویل شي. جزاكم الله. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فما لكم في المنافقين فئتين ورجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد روا بسيو سخلق النبي كريم صلى الله عليه وسلم لصحابه ومرقرنا لغزو أحدنا وكان الناس فيهم فرقتين أو خلق دي منافقان مبارك دور لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كي أحد نطلو نفلارك دريس أو كسان سر عبد الله بن عبي بن سلول منافقان وفسيو أدى الله في عمر فني ملارك په جهاد نشي صحابه واپس راتل دوړه لوي د منافقان مبارکي فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا کېړل د صحابه کرامو نوې اېدا الله پیغمبر دا منافقان دی وی وجنا جنگ ور سره وکا او بل دې لوي چې نا وجنا یې ما دې دې اسلام راړي فنزلت سمالكم في المنافقين فئات الملايات الله رولي ګلو یسو د چتا سو د منافقان مبارکي دوړه لې بعد وای چې وی وجنې بعد وای چې نه جنگ ور سره مکوای وقال انها طيبه تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضه. نبی اسلام ویلو دا مدینه دا پاک ده طيبه نومره دا ګندګي وباسي لکه څنګه چې اور ګندګي وباسي د سپینو زرو د اوس پنې او د سپینو زرو اخیره او ګندګي په اور باندې چې په بنې کې پاخکل او زرګر داغه نګن لر کی صفا ستر سونا سونا او صفا اوس په یو طرف لپاتې شي ګن بل طرف لا نو مدینه پاک او صفا خلک پرې دي ګنده او باسي دا ګنده ولا مون سره جهاد کې ځکه پرې نه خودل. باب قوله و راجا هم امر من الخوف من الامن او الخوف اذاعوا به. کله چې راشي دی له خبر د امن یا دی یاري خورې دی اغې لرا د اذاعوا به معنا کوي افشوه دی خورې دا اغې لرا بيستنبتونه معنا سيستخرجونه روباسي غيلرا حسيبا فمعنا ده كافيا اللازم وارو كافينه إلا إناثا هي يدعون من دونه إلا إناثا دي وإمرا مدد كيدا اللانا إلا ومقر إناث ده إناث نوراد ويسشري الموات حجرا أو مدرا أو ما أشبهه ده إناث نغير جاندار سيزون مراد دي ككاني وكلوتي وغيرا دا یو تفسیر د اناس الله نه علاوه د غیر جانداس جوړ راولي یا اناس نو مراد دا دي چې د زنانه راولي د زنانه عبادت وکونو لکه عذاب ایزان له جوړ کړي وا او یا دي ظالمانو به ملائکه له بنات الله د غي بندگی وکولا الا شیطانا مریدا و مریدا متمرد د مرید معنا د متمرد چې سرکش نه وي فل یبتکنا بتکه قطعه دا ماخوذ ده بتکهونه په معنا ده قطعه سره یو شی پرې کول فلیمت کنه نخامه خا پرې کوي بدی اذان الانعام د زناور غغونه قیل وقولا واحد قیل او قولا په یو معنا ده تبع ختمه تبع په معنا ده ختمه سره دی مهر والے شوی. باب قوله ومن یقتل المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم تاجي مؤمن قصدا اوجنو نو سزا ده جهنم نه چره په کې هميشه هي. درې آیات کې دوه مسلې دي. یو دا چې مسلمان قاتل دیو مخلد فی النار بھی کنے لکھا دی آیات کنا دی فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا نو خوارج و معتزلوی چیہو دا مخلد فی النار دی لکھا دی آیات کرا غلی یاد دی پشان نور آیات منی جمہور اہل علم ویچنا اگر چلوی مجرم و گنانگار دی مسلمان قاتل خدیب مخلد فی النار نی دی آیات بارہ کی چراغلی دی آیات کی جدی فجزاؤہ جہنم خالدا دا آیات دا مستحل بارہ کی دے کسوک دی قتل حلال وی نگنا حلال گنل انسان پر ایمان اخلاصی کی دے با ہمیشہ پر اور کی دی آد خلود نا مراد مکتی سوین لڑے را زمانہ با جہنم کی تیرائی یا آیات حمل لتا تشدید و تغلیز باندی او تانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کری کہ مقصد دا آیات دانے کہ دا قاتل اصلی سزا خدا دا چرے با ہمیشہ دا پارا پا جہنم کی و فضل الہی دارے چې دا سزا په د باندې جاری کیږي نه د ایمان په برکت او د ایمان په سبب باندې دله مود پس باندې نجات ملاويږي اصلي سزا خو دا چې همیشه په جهنم کې وي وجود چې ایمان دمر اوچت شه د چراغي په برکت باندې دا اصلي سزا په د جاری کیږي نه او سمود پس بلاغي په برکت روزي و به قال حدثنا ادم ابن دوما مساله په او چرازی حدیث کی داو وی بے ذکر کرو و بهی قال حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا شعبت قال حدثنا مغیرة ابن النعمان قال سمعت سعید بن جبیر قال اختلف فيها اهل الکوفتی ای آیات تو حکم کی لکوفید اهل علم اختلاف فرحلت فيها الى ابن عباس فسألته عنها فقال نما سفر کرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چی حبر الامہ ترجمان القرآن نغرم دې آیات بارکه تاسو کړه او قال نزلت هذه الايات نغره دې چې نازل شوې ده آیات او من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي اخر ما نزل وما نسخها شيء دا اخرني آیات ته چې نازل شوې ده او څه شي منسوخ کړه نه ده دا اخرني آیات مطلب دا ده چې دا آیات منسوخ نه ده دې لپاره سناسخ نشتا نو پدې آیات کې الله رب العالمین دا وایي چې قاتل کله مسلمان دې فجزاؤه جهنم خالدا فیها سزا یې دا چې په جهنم کې همیشه وي نو اول قاتل ستورو مو باندې خو دې جهنم کې به همیشه وي جماهیر اهل علم خدا وایي چې نه توبه قاتل قبليږي او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مذهب داو چې دا قاتل توبه نه قبليږي دا مذهب د زید ابن ثابت عبد الله ابن عمر او ابو هريره رضی الله تعالی عنهم اجمعين له جمهور او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د مذهب من کی بعض اهل علم تطبیق وکړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما توبه نه قبلي کی جمهور اهل علم عام صحابه او چې توبه قبول نه تفسیر مظہری علامہ ثناء اللہ فارسی سے ہوئی چہرے دعا و قولون فمنس کی تطبیق دا سے رہے چچا عمدن یو سڑے ہو جلو جنایت ہو کو فحق دا بندہ باننے دارنگی دا جنایت ہو کو فحق دا اللہ باننے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چی توبے نقبلی گی ندا توبے نقبلی گی فی حق العبد کم جنایت چی دا بندہ کرنے او هر چې حق الله دې نو پاغي کې توبه قبليږي ځکه قاتل چې قتل کوي نو دې یو دې بنده حق والو بل الله حق ځای او الله منه کړ الله نه فرمایي قبول دا بنده وجه نو اخو وجه دې شدا حق قبول ماس کیږي نه قصاص پاغي کې په دغه نه مخاله یا په دنیا کې یا په آخرت کې دنیوي قصاص کې ور کول هغه وارثان ولر فلم دې جمهور مذهب دا چې او فروي عذاب ته نظر شو او یاد اجي په اخرت کې الله په دې مقدار باندې سزا ورکړي او کله الله نه مخنه غواړي چې الله کوم حق ځای کړی د توبه قبلي کې جمهور دا یاد دی او توبه چې نه قبلي کې نو په حق د عبد کې په حق العبد کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي او بعض اهل علم وایي چې دا آیات بلکې جمهور اهل علم وایي چې دا آیات منسوخ نه په آیات د سوره فرقان باندې فقال كلا دي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات کم خلق چې شرک کوي زنا کوي د ګناه کارو ده کوي نو بیا رسوي الا من تاب وامن وعمل صالحا تشا توبه ویسته د قتل نه د زنا نه د شرک نو توبه قبول ده او داسې قبول توبه ده چې کله ته الله راضي شي ګناه ورله پني کو باندې بدلی او بعد یو چې منسوخ ناسخ آیات ورلسه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عبد الله بن عباس رضی الله عنهما راي داسې آیات محکم نه د دین رسو بل ناسخ آیات نشته نو لهذا د قاتل توبه نه قبليږي او چې توبه نه قبليږي نو تطبیق اهل علم را ذکر کړه په دې اعتبار باندې چې د کوم حد لري منده والده نو عمر فی هغه خدای توبه کسته نشي دا هغه وارثانو له بیادیت ورکړي او یا به اخرت کې د سزا ملایويږي یا به الله رب العالمین دا شان په اخرت کې معاف کړي خلک هغه ګناه د فغاله باندې نه چې کوم بنده وجنه دا غي په اعتبار سره توبه نه قبليږي باب قوله ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ويموي اغتالت بيش كي تاسو لصلحا سلامتي اگر لفيش كي نداور لمواجه تمومني السلم والسلام والسلام واحد لتول يوم معنا رازي وبه قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وعن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقتلوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا مؤيتا سواغ تعالى في فيش كتاب صلى سلامتي او صلح جت مؤمني قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له ويؤيو سلي تدخلوا قلوا بيزو فكان دكيو فلحقه المسلمون المسلمان لا غسر في وسفر تدي رجل له عامر بن الأضبط دختري غدي بيزي وڑکه اونته کاندکو اغه سرول مسلمانان ورپسې شول صحرا کې وونتو فقال السلام عليكم له مسلمانان لویو سلامتی دی پتا سبحان نه مطلب دا د اسلام غ کلمې ویل چې سلامتی ایو فقتلوه واخذوا غنیمته لري دې قتل کړه او د داغه کندګي د غړو بيزي راغستو فانزل الله في دار فيلا قوله عرض الحياه الدنيا صدايات الله رانا ذلك وقوله جسوك در الإسلام وصلها فيش كده داور لمو يجتب مؤمن لي تبدغون عرض الحياة الدنيا تاسو سامان دجون بالدنيا خوخوي تلك الغنيمة تغلقون تغنيمت تبار قوله تاسو ده وجلو قال عطاوي قرأ ابن عباس السلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ددي سلام فزيبان دي ولا تلقوا لمن ألقى إليكم السلام ويلي أو بعدك السلام راغلي ذي باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باب ده بیان لري کې چې نبی برابر هغه ناس خلک د مؤمنانو نه دارنګ مجاهدين في سبيل الله اجر او ثواب کې فرق ده وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه راى مروان بن الحجم في المسجد لسهل رضي الله عنه مروان من الحكم في جماعت بطره فأقبلت حتى جلست إلى جنبه وإذا متوجشه ومدل ترديش أرخلا وسرناس من ذلك أخواتي كي ناستم فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره ودي مروان ومدل خبر راك وزيد بن ثابت دل خبر وركرانه ندا رواية دا صحابي عن التابعي ده مروان دراجه قول متابق تابعي ده أو رواية ترنا قلق أي سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه و مروان وچ موږ زید بن ثابت حدیث بیان کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم املا علیه املا کړه او په دې باندې ورلې ویلو ټول کدا آیات لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل الله فجاءه ابن ام مكتوب وهو يملها علی راغله عبد الله بن ام مصوم رضی الله عنه چې دا نبی صحابی پستر ګور او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات مال املا کول لیکلو می قال يا رسول الله والله لا استطيع الجهاد لجاهدت لو استطيع الجهاد لجاهدت دو ابن ام مصوم رضي الله عنه يا رسول الله ما لي قسمي كما الجهاد وصل لن جهاد ومكره وكان اعمالي بسرق باندي ذلك الله وجه مجاهدين او ناس خلق برابر ندي نبي صحابي وجدون من فما وصل ما بم جهاد كره فانزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فالله رب العالمين تخبر في غنبر باندي آيات نازل كلا وصحابيه وفخده على فخده مخبر إشارة ذكر كالتك مجلد ثاني كبرادي چې آیا فخذ عورت ده کنه ده نو صحابي چې زما پتون د نبی صلی الله علیه وسلم په پتون باندې نبی صلی الله علیه وسلم پتون زما په پتون باندې او فثقلت علیا نو دون شو دا غیدا پتون په ما باندې ځکه وحی په نازلې ده نو پتون دون شو حتی خفت ان ترد صحیزی تر دې چې زه یریدل او ما سره یاره پیدا شو چې دا پتون مې زری زری شمات بشي ثم سر عنه بعد نبی صلی الله علیه وسلم نو وحی او کیفیت پورته شو وهي قرشه وفانزل الله والله ورقص لا جمله برانا در سره وغير اولي ضرري چلي خاوندان د سرر ان مجاهدين الله فضيله ورکره فعام ناس خلق باندې فتكم معذورين خلق دي فاغي باندې ورلدم او شت نه ده معمولي او درجه ده او كم شي غير معذورين ناس خلق دي فاغي باندې درجات عظيمه غير درجي دي وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال لما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها قال شرا آيات نازل شو نبي الاسلام زيد رضي الله عنه روغت وعولي كله فجاء ابن ام مكتوم فشكى ضرارته ابن ام مكتوم رضي الله عنه راغله ودخل رضوال شكايته كله تدخل شمسه فانزل الله غير اولي الضرر والله رب العالمين والتصداد جمله بنا نازل کړو چې نیمه خواندان د ضرر بغیر د عذر جهاد لنوجب لا غي اجر منشتا او د عذر د وجه سو قاتل واسنه مستثنی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلان النبي الاسلام فلان رو غوړي زيد رضي الله عنه يادور فجاءه ومعه الدوات واللوح والكتف فغير اغلو دي سر دوات ومشوان ايوا واللوح وتخت ايوا والكتف او دي چی غاڑو کیو ذکر اغا مشوان ايو دوات بیر اغسط و باقی کی بسیاهی و دی کلب اقول او تخت ايوا و قلبا فا اڑوکو باندی دا دی کلش فلد کجور فپٹو باندی بی دی کل فلرغو باندی فقال اقتب النبی اسلام علیوی لکدا آیات لا يستوي القاعدون من المؤمنین او ذلك هو المجاهدون في سبيل الله وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم شاد ابن ام مكتوم فقال يا رسول الله انا ضرير فدوي لي جزء كنا بنا يمرون يم جهاد واسم نشتا فنزلت مكانها نرانا جيشو مكانها فديزي بعد مكان ده هذا ضمير راجل مكان الكتابنا في مكانها وفرغ ذلك شغيدا كتابة قول جفدي حالك كده آيات نازل شو لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله مني برابر أغناس خلق المؤمناننا في نبي خاندان دي تجيب دي زرر أو مجاهدين في سبيل الله وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم حا قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن مقسم المولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون من بدر نبي برابر غناس خلق المؤمناننا عن بدر كم غزوة بدر غناس دي أو غيل نبي تلي والخارجون من بدر او په بعضې نسخو کې راغلي ول خارجونه الی بدر د منځه او کوم چې وتونکي دي غزوې بدر له نو دا دواړه برابر نه دي چې څه ناشتي او څه جهاد لوندي بلکې د مجاهدینو لوی اجر نه دوه پیری آیاتونه ذکر کړی دي چې فضل الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه او يا رسول فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما إذا فضل الله المجاهدين على القاعدين مكرر وجفه لذكر فلاي فأول كذلك الله رب العالمين لناس تخلق لا شكم معذورين لي فذيبان لي مجاهدين لي درجة فزيلة وركنه أو كم شي معذورين لي أو أسر جهاد نباتشي ناس لي نو أغيل الله رب العالمين المجاهدين لفاغيبان لي الله دير أجر وركنه أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة لو يجر وركنه جدا درجات مغفرة ورحمة باب قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم لكن هذا الكثان يوفات كي ذي الملائك أو دا سحالت كي شلئي بخل ظانم من دي زياتي كون كي ندا ملائك ورلوي فيما كنتم فسكي ويتاسو سعمل مقولو قالوا نوائدوي كنا مستضعفين في الأرض موږ کمزوري ګڼل شي بزمکه کې قالوا لم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها ملائک ورلوې آیا نو زمکه ده الله فراخانو هجرت کو مخره پاغي کې دی ورلوې چې موږ کمزوري هجرت ته جانب کې وګڼو مشو کولې دی ورلوې چې الله فراخ زمکه او هجرت کو مخره وکنه وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوه وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود قال قطع على اهل المدينه بعض فكتبت فيه والمدني ولو باني ليولخر استو حكم شوهو مطلب دا چې الزموا باخراج جيش لقتال اهل الشام في خلافه عبد الله بن الزبير على مكه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه دمني خلق مجبور کړو شاب شام له بتا سوجې دا غي د مقابله لپاره قطع على اهل المدينه مدينتي لازم کړی شی په مدینه والو باندې بعث یو لخر وسل شی یو لخر د مدینه نو باسي د شام د مقابله لپاره فقط تبت فيه نو زمان نوم په کلی کله شوو فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فاخبرته نزد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د غلام عكرمة سلام الله او شو ابن ما ور لو چې ګورو مدینه والو باندې لازم شو چې لخر بو باسي د مان په کلی کله شوو فنهاني عن ذلك شد النهي نو من کلهوم د دینا فسخ من کولو سرا فسخ من کول زتو اذا الاخر عبد الله بن زبير رضي الله عنه ده طرفنا ده اهل شام خلاف جنگ فار لیگل شو او دوالو طرف لچون کی مسلمانان زکا عكرمه مولى ابن عباس شدت سره دمنکو ور دوالو طرف له مسلمانان دي شراکت مت او په طریقه ځان پاتیکا ثم قال ده فرمایي دي واخبرني ابن عباس ما عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما خبر راکره حديث بيان کړ ان ناس من المسلمين كانوا مع المشركين خلق د مسلمانانو د مشرکانو سره لوټ سیرو د سواد المشرکین چې ډېرول غړل د مشرکانو بدر کې بعض خلق اداغي په ځل کې ایمان او مشرکانو په زور باندې رئیس یو دای دل خو ډېر کړو وکنه یات السهم ويرما به خراب غشه نو لګیدو په هغه سره یو کس فیصيب احدهم یوب فسول لګیدو فيقتله او يضرب نو دغه غشي هغه وجل ويا په فتره باندې واده شو فيقتله نو ده بقتلينه فانزل الله والله لا يذرو لكم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم الايه لكن انا دسان چې ملائکه وفات کړي د حالت کې په ځان باندې ظلم کوونکی دي ملائکه لوی جتا سوسل راغلي وي دوی وي چې مو کمزوري او هجرت مقول نه شو دوی ورلوي چې الله فراخ خدمت او هجرت مو مکړه وي د مسلمانانو په غشي بوله کېدل په ځړ کې ایمان پروت خو ظاهرا خو د کافرو پړه لګي و کنه نو ملائکه به ملامت کول ورلوې چې هجرت مو نه کول چې تاسو مجبور کولای دا نور مهاجرین صحابه چې روت دي په مدینه کې رواه الله عن نبی الاسود باب قوله الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا مگر هغه کسان چې کمزوري ګڼل شوی دي د نارینه او د زنانه او د ماشومانو نه چې هغه وسه او طاقت نه لري د سچل او د تدبیر سچل نه ور دي چې څه چلوګو ولا يهتدون سبيلا او نو مومي سلاله د هجرت نو دا خلک نه مستثنا دي څوک کمزوري دي زنانه دي ماشومان دي هجرت نشي کولای مستثنا دي خو چې روغ رمټ ته ځوان جان دي نو دا نو چې کافر په وطن کې دي لپاره پروت یم چې زه مجبور یم ملائکه بیا په حالت د مرګ کې ملامت کوي وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما الا المستضعفين قالت كانت امي ممن عذر الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه في زمان مور داغه شغل چې الله عذر بیان کړي مخکې دا روایت دي چې عبد الله بن عباس به چې دا امور می دا مستضعفين نو ځکه دې ماشوم او مور زنانه ذات ته نوغی ځان لجودا حجرت نشو کولی د مستضعفین نو ذکر د مکین نشول راتله باب قوله فعسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ د ماسپتن کولو اذ قال سمع الله لمن حمدا کله چې سمع الله لمن حمدا وې ثم قال قبل ان يسجد بیا به د سجدین مخکې دا دعا وی قنوت نازله بوا اللهم نجع عياش ابن ابي ربيعه اللهم نجع سلامه ابن هشام الله عياش لنجات ورکی سلام له هشام ورکی اللهم نجع الوليد ابن الوليد وليد ابن الوليد لا اللهم نجع المستضعفين من المؤمنين الله نجات ورکی کمزور له مؤمنانو نکم چې مقام مکرمه کې کمزوري او هجرت نشکوله راغی د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم دعا کولا اللهم اشدد وطئتك على مضر الله سختك سزا خپل په مضر قبيله باندې دا د دین دشمنانو په هغه وخت سره اللهم اجعل هاتين فتني يوسف الله ته په دی باندې کالو مرا ولې په شان د کالو مې يوسف عليه السلام کله څنګه چې راغی په زمانه کې قحط تعالی راغلی او نو شان ته قحط تعالی راولي راغی د عافیه او د عافیت لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه کولا باب قوله ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مصر او كنتم مرضى ان تزعوا اسلحتكم بجنانشت پتا سو باندې فچر ثوی پتا سو باندې سے تکلیف دباران یا تاسو بیمارانی دا چې خپل غټه اصلي هي کې دی حکم چې وری اصلي دي د بچاو هغه دی هم تاسو سره ای او به قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان كان بكم اذم من مطر لو كنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف ان كان جريحا واذا ايات نازل شوده عبد الله ده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه متعلق ذك اغذ خنيو بمارو ما اغلى اجازته شو خير ذك دموس په وقت کې غغټه اصله کېدنو اكيده حکم چې ضرورت اصله را او د خپل ځان حفاظت پکین ورا اصله ځان تر لا واخلا باب قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اذا زنانا مبارك تانا تقوص كي ورلوا اشي الله تاسو جواب در كي فتوى در كي جدا يبارك فغاوة شل استيشي بتاسو بانده في قرآن كي يتمانا مجنكو بارك وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة قال هشام بن عروة اخبرني عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى قوله وترغبون ان تنكحوهن قالت عائشه رضي الله عنها هو الرجل تكون عنده اليتيمه وهو وليها ووارثها مخن روايه ذكر شو عائشه رضي الله عنها وي مراد الايات نداي چې وسړی بو چې داغه پرورش کوي او یتیمه دي نه یو ده بد اغي ولي او داغي نگران بو ووارثها او ده بد اغي وارث هم وارث بهنگو فاشرکته فی ماله حتى فی العزق دیو شریک فاشرکته ملازنا نه بدل سر شریک او په مال د دې ترلی چې په یو باغ کې به مر سر شریک وا دا زنانه بد اغه زنانه نو چې د سر په میراث کې شراکت لرلو فیرغب ان ينكحها فیرغب ان ينكحها نو د مخرو نو د نکاح د نه خپل به مر سر نکاح نه کولا و یکره ان یزوجها رجلا او دا خبره بین په دګړلا دا چې په نکاح ورکې دي لره داسې سړی لا فیشرکه فی ماله بما شرکته نو د شریک شي د سره په مال د دې پاغه چې دا ور سره شریک دا قبل چاله په نکاح ورکوم نو دا خو زما په دې میراث کې او په مال کې برخیدار ده په دې باغ کې مر سره شریک ده نو به خپل په نکاح غستا او نو به بل په نکاح ورکول چې بیا به سبا غد دي دا میراث غواړي فیعذلها یا فیعذلها نبل سربه ده نکاح کولونا دا منا کولا فنزلت هذه الآية دا آيات نازل شو فسر جرابن دا آيات اللہ رب العالمين رولی للو تقول ان اختلف نکاح اخلی او نبل دبل نکاح لفری دی باب قوده وین امرات خافت من بعدها نشوزا او اعراضا دی آيات تفسیر ذکر خی کچرت یو زنانا یرید دخبل خاوننا دنا فرمانینا یاد مخعرولنا وقال ابن عباس شقاق تفاسد عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماوي شقاق معناه فساد واحضرت الانفس الشحا فهواه في الشيء يحرسه مطلب ده دو شح معناه ده يوشي خواهش او هرس كل هواه في الشيء يحرس دو شح معناه ده يوشي خواهش او هرس كل كالمعلقه فشان ده اويزان ذكر شيء دي تفسير كالهي ايم ولا ذات وزوج نخذا کونډه دا ولا ذات زوج او نه خاون والا دا د معلق معنا دا د ویلا بیبي ته سوزن نه مفرې دی کنه دا فق زرانو کی حسابي کی چې خاون نیوي او نه فق کی دا چې به خاون دی مشوش په معنا د بغس سر راضي وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله عبد الله بن مراد عبد الله بن مبارك قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وان امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا في ايات تفسير عائشه رضي الله عنها وي الرجل تكون عنده المراه ليس بمستكثر منها يوسري سرب يوزنانوا سيدو داغي سرزيات من محبت نساتلو يريد ان يفارقها لدي رادب وشدادي فريدي فتقول ندي زنان بورلوي اجعلك من شأني في حل ندي بورلوي شي خير ده زبا تالخ فل حقوق نان نفق مافكم وطمال تلاق مراكوا فاختل نكاك من بالقرار وساتا فنزلت هذه الآية في ذلك والله رب العالمين ده آيات ده بارك نازل شكور اختلك صلح وكي صلح قشه ده او كصلح نيم بس بي فريده تلاق ورتي كنا باب قوله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار منافقان بس دوزخ فاغلان دي طبقه كي وقال ابن عباس اسفل النار عبد الله بن عباس رضي الله عنه موش ده او فاغلان دي طبقه كي بي نفقا سربا مطلب دا چه نفق سرن لوي لشي ده نفق او منافق منس كي ده ادنا مناسبت ده وجنا مصنف رحمت الله عليه ده سورة انعام اغايات للار وإن كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض مخي ولا شيء إن إمام بخاري رحمة الله عليه في كتاب التفسير خصوصا منهج داره في كل أدنى مناسبة وجناه بمختلف كلمات التشريع ووضاحت كي النفقا راغي فدي ذاك منافقين راغي النفق أو منافق ما دي ودا من سورة أنعام دي آيات التفسير كي نفق تجي ولا شيء سربا سورا لا وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني إبراهيم عن الأسود قال كنا في حلقة عبد الله من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعلم حلقك فجاء حذيفة حتى قام علينا حذيفة رضي الله عنه راغله وأدريد له فسلم السلام يقول ثم قال أو بيا حذيفة رضي الله عنه ويقول لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم يكينا نازل شر منافقت قوم ظاهرا ورغيتا سن بهتر لقد النبي عليه الصلاة والسلام في زمانك وبخير القرون قال الأسود سبحان الله واشهد ابن يزيد النخعيين جفاكر الا لرا ان الله يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار المنافقان مبارك والله يجري بالاور فلان لتبقي فتبسم عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تبسم كلو وجلس حذيفه في ناحيه المسجد حذيفه رضي الله عنه بعد جماعه فالخ كناسو تلو يو الخ لكناسو فقام عبد الله فتفرق اصحابه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شرار ومرغري فارش ول فرماني بالحصى اسود ابن يزيد النخعي وحذيفة رضي الله عنه ذكر يوغتي باندي ويشتم فأتيته نزور للاغم فقال حذيفة حذيفة رضي الله عنه لو عجبت من ضحكه ما تعجبك دخنداد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد عرف ما قلت او دي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له بطل لا خبر ما وقال لقد انزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم دا منافقت او ددی آیاتنا وعید پا خلق نازل شوی چې غیب تاسو نه بهتر زکه تاسو تابعین یی رست درجه کې یی او غیب نبی رسول الله والسلام په زمانه کې وو نو تاسو غره په خپل عمل باندې دوکه کیږي مې تاسو نه غره خلق او غیب منافقان ویل شوی نو تاسو په خپل عمل باندې دوکه شوی په طریقې اولا به تاسو له منافقان ویل کیږي شي نو بیا دا خلق رجوع کړو د خپل منافقت نن والله په مهربانی وکا باب قوله ان اوحینا الیک كما اوحینا الى قوله ويونس وهارون وسليمان ذي ايات تفسير ذكر كي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الاعمش عن ابي وائل عن ابن الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي الاسلام مرفوعا نقل كي ما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى ويدري مناسب يوطن لدى شوي زغرين يونس بن متى عليه الصلاة والسلام وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب كاجو الغرام دي يونس بن متى عليه الصلاة والسلام ندد روغوي ياخد دين مراد دادي غیر نبی وای چې زه د یونس علیه السلام نه غوړم په خپل حقیقت باندې کذب حمل لري دروغ وای د نبی نه غیر نبی غوړ کېدې نشي یا دا قائل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تواضعا او حسما للنفس ویلی اشاده او چې د یونس علیه السلام نه بهترم نو د خطا شوه دې دا د الله پیغمبر د عاجزی په تور باندې وای یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وای په هغه وخت کې غیر لا دا خبر نور کله شي چې خیر الانبیاء دي کله ول خبر ملاو تر بیا د الله پیغمبر دا نه دی ویلی یا په دې کې نفی د نفس نبوت دا په دې کې ټول پیغمبران شریک او مساوی دي نفی د نفس نبوت دا دا د څوک نه وای چې غوړم د یونس ابن متا نه په نفس نبوت کې ټول شریک دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یونس علیه الصلاۃ والسلام دا رنګ نور انبیاء یا مراد د دې غوروالي نه داسې غوروالي دی چې پاغه سره د بل پیغمبر تنقیس او تحقیر ذهن لراځي او داغي شبهه پیدا کیږي د الله پیغمبر وې داسې سوکنه وي او پیغمبر چې د یونس علیه السلام نه غورم او بل جانب له د یونس علیه السلام تحقیر او تنقیس راشي باب قوله یستفتونك قل الله یفتیکم فی الخلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد دا آیات د کلاله بارہ کې د میراث نوې چې داغه اصول او فروع نوي ول کلاله من لم يرث اب او ابن وي کلاله هغه چاله وي چې داغه بر طرف باندې پلان ني او لاندې په فروع کې داغه زوی بچي نو سي کړو سيني مطلب دا چې کلاله هغه چاله وي چې اصول او فروع ني میراث ورلوي خو پښتانه بیا په میراث کې لک تهدید کوي چې نارینه اولاد ني وغلا میراث وي کلونه موجود منو دی ورل میراث نه وي او شریعت میراث هغه چاله وي چنی لونوی نی زامن وی او نی اصول وی نی فروع وی وهو مصدر من تکلله النسب او دا مصدر د دې قول چې تکلله النسب تکلله په معنا د تطرفه سر راضی یعنی نسب د اړخ لکړی چې چا اصول او فروع نی عموما نسب نه معلومیږي و به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول آخر سورة نزلت براءة اخیرنی سورة فی الجملہ نازل شوی رسول براءة سورة توبہ دے وآخر آیت نزلت او اخیرنی آیات کی نازل شوی بلکل اخیرنی آیات نلے خود میراث تے کم آیاتو نے دلو فاغی کی اخیرنی آیات دے میراث دے آیت الکلال دے او فسورتنو کی اخیرنی سورت فاعتبار دے باز آیاتو نسردہ سورة توبہ دے ورنا اذا جاء نصر اللہ والفتح اہل علم ذکر کری جی کامل سورت اغم اخیرنی نے یا دا اخرواله چې د امور اضافیه ونه نه فاضافت د بل سره کله یو صورت له اخر ویل کېدی شي نو اخرانه آیات چې نازل شوه یستفتون قل الله یفتیکم فی الکلاله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله و صحبه